السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا سؤال حول ما يكون في حسابات التقاعد. في هذا البلد هناك ما يسمى في الفور وان بي بلان وما شابهها من حسابات التقاعد، 401k، ما يكون في حسابات التقاعد؟ هل تعتبر أموالا زكوية؟ هل يلزم فيها الزكاة؟ إنسان إذا أحيل إلى التقاعد صرف له مبلغ كبير، هذا المبلغ دين في ذمة الجهة التي يعمل عندها، فهل يعتبر هذا المال مالا زكويا؟ الجواب عن هذا أن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، ومعنى تمام الملك القدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه. أحيانا تكون مالكا للمال ولست حائزا له، أحيانا تكون حائزا للمال ولست مالكا له. وأضرب مثال الأموال المسروقة والمغصوبة والمنهوبة. صاحب المال المسروق المال ماله لكنه ليس في حيازته، صاحب الدين على مدين معسر المال ماله، المال مال الدائن لكنه لا يستطيع أن يأخذ هذا المال في الحال، ولا أن ينتفع به، ولا أن يقلبه في مصالحه المختلفة. فمن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، قدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه. حين الشخص يحوز المال ولا يكون مالكا له، اللص الأموال المسروقة المنهوبة التي في يده حائز لها لكنه ليس مالكا لها ولن يكون مالكا لها، وإن طال الزمن وإن بقيت في يده 100 سنة، وإن سرق أرضا أو انتهبها وأقام فيها مباني ومنشآت وعماير ومستعمرات ومستوطنات وغيرها، ستظل هذه الأرض منهوبة ومغصوبة ومسروقة، لا يمكن أن تصبح ملكا لمن حازها سرقة أو نهبا أو غصبا، مهما أقام فيها من مستوطنات ومن مستعمرات ومن منشآت ومن مصانع ومن عماير، ولا يؤثر هذا في شيء، ليس لعرق ظالم حق. ففي فرق بين الملكية والحيازة، فقد تكون مالكا ولست بحائز، قد تكون حائزا ولست بمالك. أيضا ليس كل مالك للشيء تم ملكه عليه بحيث ينتفع به ويوجهه في أوجه المصالح المختلفة. المهور المؤجلة للنساء، المرأة لها مهر مؤجل عند زوجها بالغة قيمته ما بلغت، إذا كتب لها في وثيقة الزواج أنها تستحقه بأقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، فهو مال تملكه نعم، لكن ملكية مستقبلية، ملكية معلقة على شرط الموت أو الطلاق، فلا تستطيع أن تنتفع به في الحال، ولا تستطيع أن تقلبه في مصالحها المختلفة، فلم يتم الملك في هذا المال. كل مال لم يتم فيه الملك ليس مالا زكويا. فالمهور المؤجلة للنساء ليست مالا زكويا. المرأة لا تلزم بأن تخرج زكاة مهرها المؤجل الذي لا تستحقه إلا إذا مات عنها زوجها أو طلقها. الدائن على مدين معسر لا يملك أن يوفي الدين، ليس هذا الدين مالا زكويا بالنسبة للدائن، لأنه لا يستطيع أن يحوزه ولا أن ينتفع به ولا أن يقلبه في أوله المصالح أو الاستثمار المختلفة، بخلاف الدين الحي المرجو الأداء على مليء مقر به. الدين إذا كان على مليء يعني على غني مقر ليس بمنكر، هذا مال زكوي، هذا مال زكوي محفوظ، صاحبه موسر تستطيع أن تستوفيه منه ومقر به لا ينازعك فيه، فهذا مال زكوي كما ترى. يبقى الخلاصة أحبابي فيما يتعلق في الفرق والكيبلان، كثير من أنظمتها تتيح لصاحبها أن يسحب هذا المال متى شاء، لكن في استقطاعات ضريبية واستقطاعات كغرامات، يعني كل له 100,000 في هذا الحساب، إن أراد أن يحوزه الآن أن يقبضه الآن ماذا يفعلون به؟ يتيحون له ذلك، لكن فقط يستقطعون الضرائب والغرامات، مثلا 20,000 ضرائب، 20,000 البينالتي اللي هي غرامات، بقي كام؟ بقي 60,000، هذه 60 الباقي الذي يستطيع أن يأخذها وأن يحوزها أموال زكوية. نحن لا نقول له اسحب المال بالفعل واخسر 60,000، هي قضية حسابية بحتة، فقط هذه طريقة لحساب رأس المال الزكوي. ما هو رأس المال الزكوي بالنسبة له؟ المال الذي يمكنه أن يحوزه أن يقبضه أن يستوفيه، هذا يكون في الغالب بعد استقطاع الضرائب والغرامات. في بعض أنواع الحسابات لا تسمح لك بتناول شيء منها بالكلية، خلاص ليست أموال زكوية. الديبوزيت اللي بتدفعه تأمين أما تأجر بيت شقة وطو شهرين أو 3 أشهر ديبوزيت مقدم تأمين، هذا ليس مالا زكويا، لأنك لا تستطيع أن تأخذه ما دمت ساكنا، ما دمت مقيما في هذا البيت تسكن 5-10 سنين لا تستطيع أن تقرب هذا المال، فلا تستطيع أن تحوزه ولا أن تنتفع به، فهذا ليس مالا زكويا. يبقى القاعدة أن الأموال الزكوية ما تم فيه الملك، ما كنت قادرا على حيازته والانتفاع به. طبعا أن يكون المال مالك، فالمدين الذي عنده أموال لا يملكها ليست أموالا زكوية، أن الله يقول خذ من أموالهم، والأموال التي بأيدي المدينين ليست أموالهم وإن كانوا حائزين لها، أموال أصحابها، فيخاطب بالزكاة الدائن وليس المدين إذا كان الدين كما قلنا على مقر موسر، فإن كان على منكر أو على معسر لا يكون مالا زكويا حتى تقبضه بالفعل. طب إن قبضت هذا الدين تزكيه عما مضى من سنة؟ لا، الفقه يدور بين رأيين، أن تزكيه عن سنة واحدة أو أن تستأنف به عاما جديدا باعتباره مالا جديدا قد أضيف إلى حساباتك. صلى الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.